لَمَّا واتخذ سبيله في البحر عجبا. على أن تعلمني

لك إنك لن تستطيع معي صبرا حتى إذا لقيا غلاما فقتله Oh. I'm Yeah.